السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب اجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم احشرنا في الجنة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين، صحبة أجمعين يا رب العالمين. تعالوا النهاردة نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب هدية النهاردة. إن شاء الله صاحب هدية النهاردة صحابي جليل من خيرة الصحابة، وفاز بهدايا عجيبة قوي قوي، كنا نتمنى نفوز بهدية واحدة منها. والحقيقة يمكن في القصيدة أو الأنشودة اللي أنتم بتسمعوها، وهي يعني من رحمة ربنا من فضل الله عليه سبحانه وتعالى، أنها من كلماتي. شوف، كان نفسي أفوز معهم وأكون ويا الحبيب. فعلا كان نفسنا نفوز معهم بالهدايا ديت، ونكون، ودي أعظم هدية، ونكون ويا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة هيكون لقاءنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أول هدية لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه ويخبره بأنه غلام معلم. الحديث رواه أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان معدي هو وأبو بكر على عبد الله بن مسعود. كان ابن مسعود كان بيرعى الغنم لرجل من عتاولة الكفار اسمه عقبة ابن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: يا غلام، هل عندك من لبن؟ فقال: إني غلام مؤتمن، أنا ما أقدرش أديك لبن ولا أقدر أجيب لك أي حاجة لأن أنا مؤتمن على الشهادير. فقال له: طب هل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني إيه؟ يعني شاة ليست بالغة، يعني شاة مهما حبيت إن أنت تحلبها ما تنزلش لبن، فإحنا مش هناخد منك حاجة، هات لي شاة ما بتحلبش لبن أصلا. فجاب له شاة صغيرة لا تدر لبنا، فوضع النبي يده المباركة على ضرع الشاة وسمى وبارك، فامتلأ الضرع باللبن. فجاء أبو بكر بإناء فحلب اللبن، فامتلأ الإناء باللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود، وفاضل اللبن زي ما هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لضرع الشاة: أقلص. فقالوا صدرعها وعاد كما كان لا ينزل لبن. عايز يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: احنا ما خدناش منك حاجة، الشاة ما بتنزلش لبن، عملت حاجة خليتها تنزل لبن بقدرة الله سبحانه وتعالى، ثم عاد الضرع كما هو. فابن مسعود استغرب وقال له: يا عم علمني مما فعلت، قل لي انت تعملها ازاي، دي حاجة جميلة قوي، شاة لا تدر لبن وينزل لبن ويبقى الضرع مليان كده. فضرب النبي أو مسح النبي على صدره وقال: إنك غليم معلم. قال ابن مسعود: فأتيته بعد ذلك فأخذت من فيه، يعني من فمه، 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. الله أكبر الله أكبر، 70 صورة يأخذها ابن مسعود مباشرة من الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة الثانية والهدية الثانية إن النبي يخبر الصحابة وبيخبر الأمة بمكانة ابن مسعود عند ربنا سبحانه وتعالى. الحديث رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص بيقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6، فقال المشركون: أطرد هؤلاء. كان النبي بيدعو المشركين، فقالوا: أطرد هؤلاء، أطرد الفقراء دولت، أطرد هؤلاء حتى لا يجترئوا علينا يا محمد. قال سعد بن أبي وقاص: فكنت أنا وابن مسعود وأربعة آخرين. فقال فنزل قول المولى عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله الله، دي مكانة ابن مسعود عند ربنا سبحانه وتعالى. والنبي بيوصي وربنا بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يطردهمش لان دولت يريدون وجهه سبحانه وتعالى. الهدية الثالثة، ودي هدية عجيبة قوي، هدية انا لما قرأتها من 30 سنة استغربت. ابن مسعود، والحديث رواه مسلم، كان الوحيد الذي يؤذن له بأن يدخل على النبي في أي وقت وأن يستمع إلى سر النبي. مش حاجة غريبة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، إذنك علي أن يرفع الحجاب يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو موجود مثلا مع زوجته ففي حجاب معمول، بمجرد ما يرفع الحجاب خلاص ابن مسعود من غير ما يستأذن يدخل في أي وقت ما دام الحجاب رفع، في أي وقت يدخل حتى بلا استئذان. قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي يعني سري حتى أنهاك، يعني لو عايز تسمع سري اسمع سري لحد ما أنا أنهاك أن أنت تسمع السر الفلاني ده. الله أكبر. يعني هي علامة على إيه؟ علامة على قرب ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن ابن مسعود هو وأمه كانوا دايما يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما أبو موسى الأشعري والرفقة الذين جاءوا معهم من بلاد اليمن بيقولوا حتى وقت قريب كنا نظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كتر ما كانوا بيشوفوه يخش على النبي عليه الصلاة والسلام بغير استئذان ولا أي حاجة، وكان يدخل ويخرج براحته خالص لأن النبي اللي قال له كده. إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع إلى سوادي يعني سري حتى أنهاك. الهدية الرابعة، ودي هدية جميلة قوي قوي، فاز بيها عبد الله بن مسعود بأربع حاجات، فاز بالهدية دي بأربع حاجات أو بثلاث حاجات. حاجة الأولانية إن هو ربنا يثبته على الإيمان لحد ما يموت ولا يفتن ولا يرتد، والهدية الثانية الجنة، والهدية الثالثة صحبة النبي في الجنة. الله. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن، في يوم من الأيام في الثلث الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر ماشيين كده في شوارع المدينة، وفجأة وقفوا قدام بيت ابن مسعود فسمعوا صوت ابن مسعود وهو يقرأ القرآن وهو يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لأفضل اثنين في الدنيا كلها بعد الأنبياء والمرسلين، قال من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، اللي هو ابن مسعود اسمه ابن أم عبد. تخيل، فحاجة عجيبة جدا النبي بيقولهم لو عايزين تسمعوا القرآن كأنه لسه نازل حالا مع جبريل من السماء إلي فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد. ثم ابن مسعود بعد ما كان يقرأ وبيصلي قيام الليل سلم وجلس يدعو، بعدما صلى وخلص صلاته جلس يدعو، والنبي بالخارج يقول سل تعطى، وابن مسعود ما هوش سامع النبي وما يعرفش أصلا أن النبي بره بيقول سل تعطى. الكلمة دي من عند النبي؟ لا، ده جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولي يا رسول الله سل تعطى لأن أبواب السماء مفتوحة الآن لابن مسعود، أي دعاء هيقول هو مستجاب. ابن مسعود دعا وقال إيه يا جماعة؟ ما قالش يا رب شق ووسع علينا، ما قالش يا رب وسع عليا فلوس لأنه كان فقير جدا، ما قالش يا رب يا رب أي حاجة من أمور الدنيا أبدا، والله كل اللي قاله قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد اللي هو في الجنة ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. الله الله على الدعوة الجميلة والنبي بيأمن عليها. ما كانش نفسك تدعي الدعوة دي؟ اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، أقابلك يا رب وأنا مؤمن وموحد، ونعيما لا ينفد في الجنة يا رب، وفوق ده كله بقى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. قال أبو بكر، قال عمر بن الخطاب والله لا أسبقن اليوم أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أسبقه عشان أبشر ابن مسعود بإن النبي أمن على الثلاث دعوات الجمال اللي أنت قلتهم. قال فلما انتهى الناس من صلاة الصبح ذهبت مسرعا إلى ابن مسعود، فلما وصلت إلى ابن مسعود وجدت أبا بكر خارجا من عندي وقد بشره بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعائي، فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. هدية جميلة قوي إنه قال يا رب ارزقني صحبة النبي في أعالي جنان الخلد والنبي يقول آمين. يبقى ابن مسعود كده خلاص مطمن إنه هو هيكون يوم القيامة في صحبة النبي محمد في الجنة. يا رب يرزقني وإياكم صحبة النبي محمد في الجنة. الهدية الخامسة إن النبي، ودي ما عملهاش مع حد خالص غير ابن مسعود، قال له أنا عايز أسمع القرآن منك. والحديث رواه البخاري ومسلم، ابن مسعود رايح يزور النبي فالنبي قال له اقرأ علي القرآن، قال له أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ معقول يا رسول الله أنا أقرأ عليك القرآن والقرآن أصلا أنزل عليك يا رسول الله؟ فإذا بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ ابن مسعود يقرأ في سورة النساء حتى وصل إلى قول المولى عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإذا بالنبي يقول لابن مسعود: حسبك كفاية. قال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان الدموع بيبكي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل هدايا النبي لابن مسعود ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. خمس هدايا لابن مسعود ولسه فيه هديتين كمان، سبع هدايا كنا نفسنا كده في نص هدية منهم كده، يعني سبحان الله. ربنا يا رب يغنمنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. الهدية السادسة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إنه يتعلموا القرآن من أربعة من الصحابة، كان على رأس هؤلاء الأربعة عبد الله ابن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: خذوا القرآن من أربعة، ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. فكان من أوائل الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتعلموا القرآن منهم كان عبد الله بن مسعود. يعني النبي أمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وكل هؤلاء أن يأخذوا القرآن من مين؟ من عبد الله بن مسعود. أي نعم، من عبد الله ابن مسعود. الهدية رقم سبعة، ودي هدية عجيبة قوي قوي، توضح لكم قد إيه قدر عبد الله بن مسعود عند ربنا سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة حلقة ابن مسعود مليئة بالهدايا الكثيرة ومليئة بالأحداث الجميلة والرائعة. تخيل ابن مسعود كان رفيع جدا، كان نحيف نحافة لا تتصوروها، يعني لكم أن تتصوروا نحافة مش طبيعية. عبد الله بن مسعود، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، في يوم من الأيام النبي قال له أنا محتاج سواك، فطلع فوق الشجرة عشان يقطع سواك من شجر الأراك ويدي السواك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود سيقانه رجليه رفيعة جدا، إذا كان جسمه هو من فوق أصلا رفيع جدا فما ظنك بسيقانه. فلما طلع فوق الشجرة فجت الريح فهزت الجزع فانكفأت الثياب وانكشفت سيقانه، فضحك الصحابة. الصحابة ضحكوا رجليه رفيعة وكده ومش عارف ايه، فضحكوا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك. وشوف الصراحة وشوف الصدق، ما قالوش أبدا ده احنا افتكرنا حاجة فبيضحك، لا، قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. عمرك شفت صدق أكتر من كده؟ نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فكأن النبي عايز يقول لهم: بقى انتوا بتضحكوا عشان رجليه رفيعة؟ طب أقول لكم بقى، الرجلين الرفعين اللي انتوا بتضحكوا عليهم دولت قيمتهم ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال لهم: والذي نفسي بيدي، لهما الرجلين اللي بتضحكوا عليهم دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. خبر أبيض، جبل أحد ده يتوزن بقى، ده جبل يا جماعة، ده مش مثلا مش عمارة ولا محل ولا مول، ده جبل. بلهم رجلين رفعين دولت بإيمانه وتقواه ومراقبته لله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه وقربه من ربنا، رجليه ديت يوم القيامة أثقل عند الله وأثقل في ميزان الله يوم القيامة من جبل أحد. السؤال بقى، يا ترى عبد الله بن مسعود عمل إيه وقدم إيه علشان يفوز بالمناقب دي كلها وبالهدايا الجميلة دي كلها؟ تعال نعد مع بعض بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، ابن مسعود كان من السابقين إلى الإسلام ودخل الإسلام قبل أن يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني أسلم مبكرا جدا. وانتوا عارفين أن فترة دار الأرقم دي فترة في بداية الإسلام لما كانت الدعوة السرية، في الأوائل كده كانت الدعوة السرية قبل أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. فقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرحلة الدعوة السرية كان عبد الله بن مسعود أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أدي أول حاجة، كان من السابقين. حاجة تانية، عبد الله بن مسعود كان من أهل بدر، وأهل بدر قال عنهم جل وعلا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي قال كده، قال إن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان ابن مسعود واحد منهم، اعملوا ما شئتم. مش معنى كده أن ربنا بيحضهم على المعاصي أبدا. الله عز وجل إذا كتب الإنسان المغفرة أو كتب أنه من أهل الجنة، فإن من تمام نعمة ربنا سبحانه وتعالى أن يعصم العبد ده من الوقوع في المعاصي. مش هيبقى معصوم، لكن هيبقى إلى حد ما معصوم، لأن العصمة الكاملة من الذنوب هي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الصحابة لو وقع واحد فيهم في ذنب حتى، فالله عز وجل يوفقه للتوبة في التوبة والحال بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال العصمة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما يعتق رقبة واحد فينا، يا رب يعتق رقبنا من نار جهنم يا رب، لما يعتق في شهر رمضان كل ليلة يا جماعة، كل ليلة لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فإذا أعتق الله عز وجل رقبة عبدي من النار، فمن تمام العتق إن بعد رمضان يعصمه من الذنوب والمعاصي، يعني يعصمه من عامة الذنوب والمعاصي، فإن وقع في ذنب يوفقه إلى التوبة، وهذا من تمام العتق من النار. الله أكبر على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، شيء عجيب، الودود الذي يتودد إلى عباد وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. إذا ابن مسعود كان من أهل بدر، وفوق ده كله لما قتل معاذ بن عمرو بن الجموح كان طفلا صغيرا أو صبيا صغيرا، ومعوذ بن عفراء لما الاثنين قتلوا أبا جهل، فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف بأن أبا جهل قد قتل، فقال لابن مسعود اذهب وأتني برأسه. فذهب ابن مسعود ووجد أبا جهل في الرمق الأخير، ففصل رقبته وجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال آه الله الذي لا إله إلا هو، معقول هو ده أبو جهل؟ فقال ابن مسعود آه الله الذي لا إله إلا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة، اللي هو أبو جهل. فكان ابن مسعود هو الذي احتز رأس أبي جهل اللي هو فرعون هذه الأمة. الحاجة الثالثة اللي عملها ابن مسعود، شهد كل المشاهد والغزوات بلا استثناء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر أبدا عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة رقم أربعة التي قدمها ابن مسعود، كان ابن مسعود صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب وساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر، وكان يشبه بالنبي في سمته وهديه ودله وخلقه وعبادته صلى الله عليه وآله وسلم. كان ابن مسعود من الصحابة المعدودين على الأصابع اللي بيشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس في نبوته ولكن في أخلاقه ومعاملاته وسلوكياته وعباداته وسمته وهديه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. حاجة رقم خمسة، ودي كانت حاجة عجيبة قوي، لسه قايل لحضراتكم من شوية إن ابن مسعود كان ضعيف جدا، ضعيف بدنيا، لكن مع ذلك كان قوة العقيدة وقوة الإيمان في قلبه كانت بتخليه في المعركة زي الوحش، لأنه رفيع، ولما تشوفه تقول بقى ده ينفع يقاتل؟ هو ده ينفع يشيل سيف أصلا؟ ده من وجهة نظرنا احنا، إنما هو كان ربنا مقوي جسده بقوة العقيدة والإيمان اللي موجودين في قلبه. فكان ابن مسعود في يوم من الأيام الصحابة قاعدين مع بعض بيتكلموا في مرحلة الدعوة السرية، فبيقولوا ما سمعت قريش شيئا من القرآن، أليس هناك رجل منكم يسمع قريشا القرآن؟ فابن مسعود قال لهم أنا، قالوا لا لا لا أنت ضعيف وليس عندك يعني لا قبيلة ولا عزوة ولا ما حدش يقدر يحميك. قال لهم والله لا أسمعهم القرآن. وخرج ابن مسعود هذا الرجل النحيف البسيط وبدأ عند الحجر وكل كفار كلش قاعدين، وبدأ يقرأ سورة الرحمن ويعلي صوته، فقالوا من هذا؟ قالوا ابن مسعود. قالوا ماذا يصنع؟ قالوا إنه يقرأ القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقاموا ضربوه لحد ما خلوا جسده كان نصب الأحمر، كل حتة في جسمه كان بيجيب دم. فلما عاد إلى الصحابة قالوا له هذا الذي خشينا عليك منه، ما هو قلنا لك قبل كده بلاش هيبهدلوك هيضربوك. قال لهم والله ما كان أعداء الله عز وجل أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بها أو بمثلها غدا. قالوا لا، حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. شفتوا قد قوة العقيدة، قوة الإيمان، ما هوش خايف ورايح وما شاء الله. رقم ستة، ودي آخر حاجة، كان ابن مسعود من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لحضراتكم كان من أكثر الناس قربا من النبي، ومن أكثرهم تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله وخلقه وإيمانه وطاعته. دي كانت بعض الأشياء اللي قدمها عبد الله بن مسعود. عشان كده ربنا أكرمه بسبع هدايا، كل هدية منهم والله العظيم أغلى من الدنيا وما فيها. وجه الدور على حضرتك، وجه الدور على حضرتك، ناويين تقدموا إيه؟ وناويين تبذلوا إيه لخدمة دينكم، خدمة بلدكم، ولخدمة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولخدمة مجتمعاتكم؟ ناويين تقدموا إيه؟ كل واحد فيكم ربنا اداله موهبة، كل واحد فيكم ربنا اداله إمكانية وقدرة وقوة في حاجة. واحد عنده قدرة في البذل والعطاء، واحد عنده قدرة في خدمة الناس، واحد عنده قدرة في الدعوة إلى الله، واحد عنده قدرة في تحفيظ القرآن، واحد عنده قدرة في إن هو يعمل أي خير ويدل الناس على الخير. ابذل جهدك كله في أي خير يعود على دينك وعلى وطنك بالخير في الدنيا وفي الآخرة، عشان ربنا يكرمنا في الآخرة ونشرب من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بصحبة النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.